عاداته الإكرام، ومن الذي يقري الضيوف كزينب وهي التي من شأنها الإنعام. قد خصها الرحمن جل جلاله وعلى يديها تصدر الأحكام. أرجوك يا بنت المكرم نظرة منها يزول عن العليل سقام. أكون نزيلكم ويضام قلبي يا آل طه يا آل طه. أكون نزيلكم ويضام قلبي وحاشا أن يضام لكم نزيل. طيب قضيت بحبكم أيام عمري قضيت بحبكم أيام عمري فلا أسلو وقد بقي القليل. الله أبوكم فارس الهيجة علي. طيب يا آل البيت حبيت أبوكم فارس الهيجة علي وأمكم المطهرة البتول. كفاكم يا بني الزغراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. إذا افتخر الأنام بمدح قوم ففي القرآن مدحكم جليل.